السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فهذا مجلس آخر من جلسة التعليق والإيضاح لكتاب مذكرة أصول الفقه الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمه الله. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمقتضى بالتكليف فعل وكفر، أي المطلوب بالتكليف. ما زال يتكلم رحمه الله عن أركان التكليف، فسبق أن تكلم عن بعض ما يتعلق بالمكلف، والآن يتكلم أيضا عن شروط التكليف، والآن أيضا يتكلم عن المطلوب بالتكليف المكلف به. يعني ما هو؟ قال لك: فعل وكف. فالفعل كالصلاة، والكف كالصوم وترك الزنا وشرب الخمر إلى آخره. قال رحمه الله: أعلم أن الله جل وعلا إنما يكلف بالأفعال الاختيارية وهي باستقراء الشرع أربعة أقسام. إنما للحصر، معناه أن ما يكلف الله عز وجل به ينحصر في الأفعال الاختيارية، فالله عز وجل لا يكلف بالذوات ولا بالصفات التي لا تقبل التغيير، إنما يكلف بالأفعال. فحتى مظاهره التكليف بالذوات فهو ليس كذلك. فمثلا قوله: حرمت عليكم الميتة، الميتة ذات، لكن المقصود مثلا أكل الميتة. ندب السواك، أي ندب الاستياك، ليس العود هذا نفسه. وهكذا أيضا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، أي وطؤهن أو الاستمتاع بهن أو نحو ذلك. فالتكليف كله راجع إلى الأفعال، وهذه قاعدة أصولية: لا تكليف إلا بفعل، لا تكليف إلا بفعل، كما عقده صاحب المراقب بقوله: ولا يكلف بغير الفعل بعث الأنبياء ورب الفضل، لأن هذا هو الذي في وسع الإنسان، يعني أن يكلف به. لكن هذا الفعل بدوره أقسام. قال لك الشيخ: هذه الأقسام أربعة: الفعل الصريح هو فعل اللسان الذي هو الأقوال، والترك وهذا هو الثالث، والرابع العزم المصمم على الفعل. قال لك: باستقراء الشريعة وجدنا أن هذا الفعل المكلف به له هذه الصور الأربعة: الفعل الصريح وفعل اللسان الذي هو الأقوال، والترك والعزم المصمم على الفعل. رحمه الله: الأول الفعل الصريح كالصلاة، الثاني فعل اللسان وهو القول، والدليل على أن القول فعل قوله تعالى: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. كان المصنف رحمه الله يرى أن ما فعلوه الضمير يرجع إلى زخرف القول، ويظهر لي أن الآية محتملة لهذا ولاحتمال آخر، وهو قوله أن يكون راجعا إلى الإيحاء المفهوم من قوله تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا، أي ما فعلوا هذا الإيحاء. وعلى هذا تكون الآية غير صريحة، فينظر في تحرير ذلك. وعلى كل حال، يعني مسألة أن القول فعل هذه مسألة مشهورة وواضحة ولا إشكال فيها. قال رحمه الله: الثالث الترك، والتحقيق أنه فعل. ولو عبر بالكف عندي لكان أدق، لأن الكف ترك مخصوص، فليس كل ترك كفا، وليس كل ترك فعلا، بل الترك الذي هو فعل هو الكف. ولهذا النسخة الأصح في المراقي هو قوله: فكفنا بالنهي مطلوب النبي، والكف فعل في صحيح المذهب. لأن هناك فرقا بين الترك والكف، الترك يشمل صورة الكف التي سنذكرها، ويذكر الترك المحض الذي هو يعني بغير إرادة ولا أصلا، يعني أنه تبادر إلى الذهن، وهذا لصح أنه ليس فعلا. لكن الفعل، يعني مثلا نمثل لهذا بمثال واضح. فالإنسان مثلا إذا ما خطرت بباله الفاحشة مثلا في هذا اليوم المعين، فهذا عدم محض، لا يقال إنه ترك الفاحش، أن ترك الفاحش في هذه الحال فعل اختياري له. أما إذا كان تعرضت وانعقدت له أسبابها وحصل له إغراء فتركها ابتغاء ما عند الله عز وجل ورجل ذات امرأة ذات مال من جمال فقال إني أخاف الله، فهذا فعل، ولهذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم كونه سببا للدخول في ظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. وأما إذا كان ما خطر بباله أصلا فهذا لا يسمى فعلا ولا يقال إنه يثاب عليه، بل المقصود هو الترك الذي هو فعل، أي كف النفس عما أرادت مثلا من سوء أو من خير أو من غير ذلك، هذا هو الذي يعتبر فعلا وهو واضح أنه فعل كما سيأتي، يعني ترك متعمد. أما الترك الذي هو لعدم خطور الشيء بالبال أصلا فهذا عدم محض. طيب، وكذلك يعني نحو الكف من كون الإنسان ترك على عمد، يعني كما سيأتي، ترك مقصودا للإنسان مع يعني ظهور الفرصة للفعل ونحو ذلك. قال: وهو كف النفس وصرفه عن المنهي عنه خلافا لمن زعم أن الترك أمر عدمي لا وجود له. وهذا التفصيل الذي ذكرنا إن شاء الله يجمع ويوضح. قال: والعدم عبارة عن لا شيء، والدليل على أن الترك فعل كتاب والسنة واللغة. وأما دلالة الكتاب على فأما عندي، وأما دلالة الكتاب على أن الترك فعل ففي آيات من القرآن العظيم في قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، يعني لم يكونوا ينهونهم، هذا هو المفهوم من هذه العبارة في لغة العرب، لولا ينهاهم، لأن لولا هذا هذه لولا التي تليها الأفعال المقصود بها الحض، وإذا كانت على أمر ماض يكون توبيخا، هذا توبيخ لهم، والإنسان يوبخ بما لم يفعل ليس بما فعل، يعني بمعنى أنه إذا وبخ هم هو وبخهم هنا على ترك النهي عن المنكر، هذا يدل على أن هذا الترك فعل بضميمة قوله لبئس ما كانوا يصنعون، هذا هو الشاهد، فسمى الترك هذا الذي للنهي عن المنكر صنعا، والصنع هذا فعل مخصوص، فدل على أن الفعل صنع، على أن الترك صنع، والصنع أخص من الفعل مطلقا، فهو فعل وزيادة كما قال الشيخ: فسمى الله جل وعلا عدم نهي الربانيين والأحبار لهم صنعا، والصنع أخص مطلقا من الفعل. قال بعضهم: صنع الشيء إيجاده وهو جزء من الفعل، أي أن الصنع فعل، أي خاص، يعني فعل خاص. طيب، قال الشيخ رحمه الله: فدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعل بدليل تسمية الله له صنعا، وكقوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وهذا أوضح، لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى عدم تناهيهم عن المنكر فعلا وهو واضح. قال الشيخ: ولم أرى من الأصوليين من انتبه لدلالة هذه الآيات على أن الترك فعل، يقول: ما رأيت من سبقني إلى ذلك. وهذا هذه الآيات التي استدل بها الشيخ واضحة، وهي أوضح مما سيأتي عن بعض فطاحلة الأصوليين كالسكي، استدل بدليل فيه غموض شديد، وهذا يدل على أن هذه الأمور مواهب من الله عز وجل، وأنه لا مانع أن يفتح الله عز وجل لبعض المتأخرين في الاستدلال لدليل، لكن بشرط أن لا يأتي بحكم يخالف أحكام المتقدمين. أما أن يستدل بدليل لم يسبق إليه بما يوافقهم في النتيجة التي وصل إليها فهذا لا مانع منه، قد نص الأصوليون على جواز إحداث دليل للإجماع لم يستدل به أهل الإجماع، هذا لا إشكال فيه. ومثله إحداث دليل لأحد الأقوال في المسألة من غير الخروج عن جملة الأقوال التي قالها السلف في المسألة. قال هنا: وقال السكي في طبقاته أن قوله وقال الرسول يا ربي، يعني انظر إلى الفرق الشاسع بين استدلال الشيخ الواضح وبين ما سيذكره عن السكي رحمه الله. وقال السكي في طبقاته أن قوله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا يدل على أن الترك فعل. طيب، من أين يا سكي يدل؟ قال لأن الأخذ التناول المفروض عندي مكتوب التناول لكن ظاهر أنه غلط، لكن قال لأن الأخذ التناول يعني هو التناول في تفسيره، والمهجور المتروك، فصار المعنى تناولوه متروكا أي فعلوا تركه هكذا. قال يعني انظر إلى هذا الغموض في الدلالة. وإن كان لا يخلو من شيء من الدلالة، يعني كأنه يقول جعلوه مهجورا أي فعلوا هجره، هكذا قال. لكن ليس يعني في هذا وضوح في كونه فعلا. صحيح أنه فيه وضوح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم شكى إلى ربه هجرهم للقرآن واستمرارهم على ذلك، حتى يعني يمكن أن يقال إن كونه هو الملوم عليه يشعر بأنه أمر وجودي لا عدم محض، لكن ليست مثل الدلالات السابقة في الوضوح. واستدل بعضهم أيضا بآيات أخرى من كتاب الله، قال ومن الآيات الدالة على ذلك قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ذروا يعني اتركوا، ثم قال فإن لم تفعلوا، فسمى الترك الذي هو داخل فيه ذروا وهو ترك أمر بالترك، لأن وذر وهي قيل مهجورة في اللغة بمعنى ترك، فسمى الترك فعلا، وإن كان قد يقال هنا دخل معه أيضا الفعل الوجودي وهو اتقوا الله تقوى. طيب حتى التقوى عند التأمل هي ترك يعني، ولهذا بعضهم قال بعض الشرائع واضح أنها ترك، مثل الصيام ترك للمفطرات لكن بالنية ترك متعمد، والتقوى مثلا والهجر للمعاصي أو لغيرها، والهجر للبلد وإلى آخره. هجر البلد يعني قد لا يكون عندنا فيه أفعال موجودية، لكن مهم هناك كثير من التروك واضح أنها تروك متعمدة ويجر عليها الإنسان ونحو ذلك، كما ذكرنا في مسألة دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. قال هنا وما دلالة السنة، ففي أحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سليم، وسليم هذا معنى ترقي يعني إذا تعمله الإنسان، وهذا قال المسلم من سليم المسلمون من لسانه ويده، فسمى ترك الأذى إسلاما، وهو يدل على أن الترك فعل وله نظائر، مثلا كل الأوامر التي في اجتنبوا كذا كذا هذا أمر بهذا الاجتناب أو الترك أو الانتهاء أو كل هذه أمور يعني مأمور بها مكلف بها وهي عبارة عن ترك. وأما اللغة لكن هو يريد دليلا صريحا على أن الترك فعل، وهذه الأدلة متفاوتة في الوضوح. وأما في اللغة فكقول الراجز لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، الشاهد في قوله لذاك منا العمل، فسمى القعود عن العمل عملا، هذا هو الشاهد أقعد عن عمل مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا فمعنى قعدنا تركنا الاشتغال ببناء المسجد، وقد سمى هذا الترك عملا في قوله لذاك منا العمل المضلل. فإن قال قائل يعني ما فائدة هذا الخلاف، هل ينبني عليه شيء؟ قال لك الشيخ رحمه الله وينبني على الخلاف في الترك هل هو فعل أو لا فروع كثيرة في المذاهب، يعني أنه إذا قلنا إن الترك فعل رتبنا عليه يعني ثمرات ومسؤوليات الفعل، وإذا قلنا إنه عدم محض لم نرتب عليه شيء، فمن منع وترك أو انتهى عن شيء وقلنا إنه فعل رتبنا عليه لأنه ينسب إليه، وإن قلنا إنه ليس بفعل بل هو عدم محض فلا ينسب إليه. وبالمثال يتضح المقال، قال لك مثلا كمن منع مضطرا فضل طعام أو شراب حتى مات، هل يقال إنه قتله بناء على أنه منعه طعام الشراب والترك فعل؟ لأنه يجب عليه أن يواسيه في هذه الحال، فإذا منعه فقد عصى الله عز وجل بهذا، ولهذا قال لك فعلى أن الترك فعل فإنه يضمن ديته أنه بمنزلته قتل الخطأ ونحوية وقتل شبه العمد، وعلى أنه ليس بفعل فلا ضمان، لكن ظهر أن الدية يعني ما أدري هل هي مغلظة أو لا، الأصل أنها لا. طيب قال ليست يعني، وعلى أنه ليس بفعل لكن ينظر يحرر في الفقه، وعلى أنه ليس بفعل فلا ضمان عليه، وكمن منع خيطا ممن به جائفة حتى مات، الجائفة والجرح الذي يصل إلى الجوف يعني كان يحتاج إلى هذا الخيط حتى يخيط هذا الجرح لئلا يموت فمنعه إياه من غير عذر، ومن منع جاره فضل مائه حتى هلك زرعه كذلك، ومن منع صاحب جدار خاف سقوطه عمودا عنه حتى سقط يعني كان يحتاج إلى هذه العمود ليثبت به جداره، بها جدار، ومن أمسك وثيقة حق حتى تلف الحق مثلا ضاع أو كذا وما استطاع أن يثبته وأمسك هذا وثيقة الحق عنده من غير عذر، هل يضمن هذا الحق الذي ضاع أو لا؟ وأمثال هذا كثيرة جدا في الفروع، فلا أن الترك على أن الترك فعل فإنه يضمن في الجميع، ولا أنه ليس بفعل فلا ضمان عليه. وأشار إلى هذا صاحب مراق السعود بقوله لولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل، فكفنا بالنهي مطلوب النبي، هذا مفرع على ما قبل. إذا كان الله لا يكلف بغير الفعل فماذا يقال في الترك؟ يقول المطلوب منه هو الكف وهو فعل. قال فكفنا بالنهي مطلوب النبي صلى الله عليه وسلم في نهي إيام يعني، والكف فعل في صحيح المذهبي له فروع ذكرت في المنهج منهج المنتخب نظم يعني الزقاق في قواعد المذهب المالكي، وسردها من بعد ذا البيت يجي يعني هذا مضمن من نظم الزقاق، من شرب أو خيط ذكاة فضل ما وعمد رسم شهادة وما عطل ناظر وجرهن كذا مفرط في العلف فدر مأخذا، وباقي أيضا بيت تغلق بها وكالتي ردت بعيب وعدم وليها وشبها مما علم. قال الرابع العزم المصمم على الفعل، هذا أيضا هو القسم الرابع الصورة الرابعة من صور الأفعال التي يكلف بها. قال الشيخ رحمه الله الدليل على أنه فعل قوله في حديث هكذا مكتوب قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي بكر ثابت في الصحيح إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالحديث يدل دلالة لا لبس فيها على أن عزم، إذن ما هو التعليل دخول المقتول النار مع أنه مقتول ليس بقاتل؟ لأنه كان حريصا، والحرص هذا عزم مصمم دخل بسبب النار فدل على تكليفه به، لأن دخول النار فرع عن التكليف بتركه. قال فالحديث يدل دلالة لا لبس فيها على أن عزم هذا المقتول المصمم على قتل صاحبه فعل دخل بسببه النار، لأنهم قالوا لو قد عرفنا القاتل عرفنا الموجب الذي دخل بسببه النار وهو قتل المسلم فما بال المقتول، يعني أي ما تشخيص الذنب الذي دخل به بسببه النار، لأنه لم يحصل منه قتل بالفعل. فأجابهم صلى الله عليه وسلم أن سبب دخول النار هو حرصه على قتل صاحبه، فدل ذلك بدلالة الإيمان والتنبيه على أن حرصه على قتل صاحبه هو الفعل الذي دخل بسببه النار كما هو واضح. وقول المؤلف رحمه الله في هذه المسألة والمقتضى بالتكليف وبفتح الضاد بصيغة اسم الفاعل، أي لا المقتضي بصيغة اسم المفعول بل المقتضى بصيغة اسم المفعول ليس بصيغة اسم الفاعل المقتضي، أي الشيء المقتضى بالتكليف فعل وكف كما أوضحناه. ثم قال رحمه الله قال المؤلف رحمه الله الضرب الثاني من الأحكام ما يتلقى من خطاب الوضع والإخبار، هو أيضا قال نعم لعلنا ندع هذا إن شاء الله إلى الدرس القادم، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.